يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة في الباب الذي ترجم له بقوله باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو، ثم أورد حديث الفريابي فقال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ يعني العنبري قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن في بعض الروايات حاجين أو معتمرين. قال فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان قد لقياه في مكة. قال فانطلقنا إليه، ثم أخذ كل واحد منهما بجانب من جوانب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقلنا له إنه قد ظهر قبلنا ناس، وفي هذه الرواية إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويبتغون العلم، وفي بعض الروايات يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ومعنى يتقفرونه يعني يتتبعون فقراته. قال يزعمون أن لا قدر، أي يقولون إن الله لم يقدر شيئا من الأمور، وأن الناس إنما يفعلون أفعالهم من غير تقدير. ولهذا جاء في بعض الروايات وأن الأمر أنف. قال يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال يعني عبد الله بن عمر لما سئل هذا السؤال قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء، أني منهم بريء، يعني إن عبد الله بن عمر يتبرأ منهم لأنهم خالفوا منهج الإسلام وخالفوا ما هو معلوم من مبادئ الإيمان أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بقدر، وأن القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لما كان وما سيكون قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. ولذلك قال أخبرهم بأني بريء منهم وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر يعني يريد أنه يقسم بالله لو أن لأحدهم أحدا ذهبا، يعني لو ملك مثل جبل أحد من الذهب فأنفقه أي في سبيل الله ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. فمن أنكر القدر وقال لا قدر والأمر أنف فقد أنكر ركنا من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان يخرج من الملة، ولذلك لا يقبل الله تعالى منه إنفاقا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه مستدلا مؤيدا ما ذهب إليه من رأي، وهو تكفير من أنكر القدر. ثم قال رضي الله عنه حدثني أبي يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فوضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحديث يدل، أو هذه اللفظة في الحديث تدل على أن هذه القصة وقعت في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، فيكون هذا الأمر قد وقع بعد السنة التاسعة، مما يعتبر من الأمور المستقرة التي لم يطرأ عليها نسخ. قال: صدقت، أي فقال جبريل أو فقال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال: فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. عجبنا من فعل هذا السائل، لأنهم رضوان الله عليهم ما كانوا يعلمون أنه جبريل، وإنما ظنوا أنه رجل غريب جاء يسأل، ولكن المعروف أن السائل إنما يستعلم، أن السائل إنما يريد أن يتعرف، لا أنه يعرف ويقر أو لا يقر. ولذلك كان قوله صدقت محل غرابة من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أركان الإيمان كلها تدور في الأمور الغيبية، في الأمور التي هي تتعلق بالغيب وعدم المشاهدة، فإيماننا بالله إنما هو قائم على الغيب، فنحن نؤمن بالله ولم نرى الله، ونحن نؤمن بالله بما أخبرنا به الوحي عن الله، ولذلك كان إيمانا بالغيب. ومن هنا أثنى الله تعالى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بما كلفوا أن يؤمنوا به، وإن كان ذلك غيبا في حقهم، غير مشاهد لهم وغير محسوس عندهم، لكنهم صدقوا وآمنوا، لأنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، ولذلك كان إيمانهم إيمانا غيبيا. قال: أن تؤمن بالله، وهكذا الإيمان بالملائكة فهو إيمان غيبي، لأننا نؤمن بهم وإن لم نرهم وإن لم نشاهدهم، إلا أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به كان موجبا لهذا الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وهكذا الإيمان بالكتب، فإن كثيرا من المسلمين إنما يقرؤون القرآن ورأوا القرآن، لكن هناك كتب أنزلها الله تعالى، كما قال في الصحف الأولى: صحف إبراهيم وموسى، فثمة لإبراهيم صحف، ولداود صحف، ولموسى صحف، ولعيسى صحف، هناك التوراة والإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى عيسى، وهي عن التوراة والإنجيل من الكتب التي أنزلها الله على رسله. والموجود اليوم المشاهد الذي يطبع ويوزع أو يدعي اليهود والنصارى أنها كتب الله هي محرفة مبدلة مغيرة، ولذلك نحن مطلوب منا أن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله وبالإنجيل الذي أنزله الله، لكن هذا الإيمان إيمان مجمل، وإن لم نرها فهو إيمان مبني على الغيب. وأما كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن فإننا مطالبون بالإيمان بما جاء في كتاب الله على سبيل الإجمال والتفصيل، أن نؤمن بأن هذا هو القرآن وأن هذا هو الذي أنزله الله على رسوله. فإيماننا بالقرآن إيمان تفصيل أو إيمان تفصيل، بمعنى أننا نؤمن أنه من عند الله. وقد يوجد في المجتمع وفي الأمة الإسلامية من لا يعرف القراءة والكتابة، وقد يجهل معظم القرآن، لكنه مطلوب منه أن يؤمن بهذا القرآن إيمانا مجملا. لذلك كان الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة ومن قبل الإيمان بالله كلها من باب الإيمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى قال لنا في شأن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وأخبر الله أنه بعث أنبياء وأرسل رسلا، وهؤلاء الأنبياء منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرف، فنحن نعرف نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء وبالرسل السابقين، إلا أن هذا إيمانا مجمل سواء عرفناهم أو لم نعرف، الذي يستقر في نفوسنا أن الله بعث أنبياء وأرسل رسلا، وأنه يجب علينا أن نؤمن بالأنبياء وبالرسل على سبيل الإجمال. فكان هذا أيضا من باب الإيمان بالغيب. ومن الإيمان بالغيب أن نؤمن بأن الله قدر الأشياء وأن هذه الأشياء مقدرة، والله تعالى قدرها، لأن القدر نوعان: قدر كوني وهو ما أمر الله به أن يكتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض، قدر الله الأشياء وقدر الأمور وقدر كل ما هو كائن، وقدر أن يكون الكون على هذا النهج. ومما قدره الله تعالى الخير والشر، فنحن نؤمن بأن هذا كله من قدر الله، لأن الله تعالى علم منذ الأزل ماذا سيكون عليه الكون على سبيل التفصيل، ثم أمر القلم أن يكتب هذا العلم الذي أطلعه الله عليه فكتب. لذلك يعتبر القدر من علم الله جل وعلا الذي قدر به أو قدر فيه الأشياء. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ثمة قدرا شرعي، وهو ما كلفنا به من الواجبات من الطاعات وما نهانا عنه من المعاصي، فإن من امتثل الطاعات يكون قد عمل بموجب القدر الشرعي، وإن من خالف المعاصي خالف وارتكب المعاصي يكون قد خالف القدر الشرعي. ولهذا القدر الكوني، الفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي أن القدر الكوني واقع لا محالة، وأن القدر الكوني لا بد من وقوعه. إن كان ذلك يعني إيجابا أو سلبا، ما دام الله قد قدره، لأن تقدير الله له كان عن علم. وأما القدر الشرعي المتعلق بالواجبات والمتعلق بالفرائض والمتعلق بالمندوبات والمتعلق بالمنهيات، فإن هذا قد يقع وقد لا يقع، لكنه هو ضمن القدر الكوني، هو بعض القدر الكوني، وإنما يقع أو لا يقع لأن الله تعالى يقيم عليه الحجة على العباد، يقيم عليه الحجة على العباد. فمن امتثل أوامر الله وأطاع فإن هذا مما قدره الله تعالى كونا وشرعا، وأن من خالف أوامر الله وعصى فإن هذا مما قدره الله كونا ولم يقدره شرعا. هذه المسألة التي ينبغي أن نفهمها فيما يتعلق بأمر القضاء والقدر، وأن الإيمان بهما من الواجبات، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على أن من أنكر القدر خرج عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان. ولهذا لما قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، والإحسان مرحلة أخص من مرحلة الإيمان، والمراد بها هي البلوغ، الوصول إلى البلوغ در أكمل درجة في الإيمان، والوصول إلى المراحل العليا من العبادات والطاعات، والوصول إلى مراتب اليقين في العبادات والطاعات، ولذلك سميت بمرتبة الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تلازمك التقوى والخشية في ما تؤدي من عبادة وطاعة، كأنك وأنت تؤدي العبادة ترى الله سبحانه وتعالى، فأنت تؤديها خوفا وخشية ومحبة، وتؤديها بكمال الإخلاص. قال أن تعبد الله كأنك تراه. ولما كان الإنسان غير مستطيع أن يرى الله، لذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة يمكننا أن نقوم بها، وهي أن نفترض وأن نتصور وأن نعتقد وأن نستلهم أننا الله يرانا، الله يرانا فيما نفعل. ولذلك إن فاتنا أن نؤدي العبادة ونحن مستشعرون أننا نرى الله، فلا ينبغي أن يفوتنا أن نؤدي العبادة ونحن متيقنون مشعرون مستشعرون بأن الله يرانا. فمن وضع في حسبانه أن الله مطلع عليه وأن الله يراه وأن الله يعلم السر وأخفى، فإنه سيؤدي العبادة بالصورة المطلوبة، بالصورة الكاملة، بالصورة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك كانت هذه المرحلة التي يؤدي فيها الإنسان العبادة في غاية من الإخلاص والتجرد لله، وفي غاية من الخضوع والخشوع لله، تسمى مرحلة الإحسان. قال فأخبرني عن الساعة، والمراد بالساعة يعني متى تنتهي الدنيا وتدخل الآخرة، متى يكون قيام الساعة؟ قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه نوع من التورية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن السائل جبريل، وأن جبريل جاء من أجل أن يعلم الناس دينه. ولذلك الناس كانوا في تعجب من سؤاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن جبريل لا يدري متى تقوم الساعة، لأن الله تعالى يقول عن الساعة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لذلك لما سأله متى الساعة جاء بعبارة فيها جواب، هذا الجواب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كلانا، أنت مع كونك سيد الملائكة وإماء وصاحب الوحي ورسول الله في وحيه لا تعلم متى تقوم الساعة، وأنا أيضا لا أعلم. لذلك كان في هذا الجواب شيء من التورية تستشعر أو تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف جبريل، وإن كان الناس الجالسين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر هذه القصة ما أدرك أن هذا ملك، وإنما غلب على ظنهم أنه رجل من الأعراب، يعني من سكان البادية، لكن بقي الشك في نفوسهم. الأعراب له هيئة يأتي بها تدل على أنه غريب، وتدل على أنه مسافر، وتدل على أنه ليس من أهل البلد المقيمين. أما هذا السائل فقد جاء في هيئة تشعر أنه من أهل البلد لنظافة الثياب ونظافة الشعر وعدم شعث الشعر، كل ذلك يدل على أنه يعني ليس من المسافرين ولا من الأعراب. وكون الناس لا يعرفه أحد من أهل المدينة أيضا فيه دلالة وإشعار على أنه ليس من أهل المدينة. لذلك كان محل يعني استغراب وتعجب. أيضا الصيغة التي بدأ يسأل بها والطريقة التي كان يسأل بها تشعر بأنه عنده علم، والأعراب من عادته ومن طبيعته أنه لا يعلم. كل ذلك يعني كان ملفتا للنظر وملفتا للانتباه في أن هذا الشخص يعني محل غرابة، لكن مع ذلك ما توصل الناس إلى أنه ملك جاء في صورة إنسان، وإنما الذي بقي في أذهانهم أن لهذا السائل يعني سرا، وأن لهذا السائل أمرا يخفى على كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه إشعار بأنه قد عرفه، وكأنه يقول له: وأنت وإن كنت ملكا وإن كنت أمين الوحي لا تعلم متى تقوم الساعة، وأنا كذلك لا أعلم، لأن هذا مما أخفاه الله سبحانه وتعالى، ومما يعني لم يطلع عليه أحدا من المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن صاحب القرن يعني الملك إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور كي يعلن عن قيام الساعة هو أيضا لا يعلم، لأنه منذ أن خلقه الله تعالى وقد أخذ الصورة والتقمه وضعه عند فمه وهو عازم على أن ينفخ، فلو كان عالما عن موعد قيام الساعة لما فعل ذلك حتى يحين الوقت. وأما كونه وهو آخذ بالقرن آخذ بالصور مهيئ نفسه للنفخ مشعر بأنه لا يعلم متى تقوم الساعة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كلنا تخفى علينا. قال له، لأن هذه أسئلة تدور في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، والله إنما بعث جبريل من أجل أن يسأل هذه الأسئلة وأن يطرح هذه الاستفسارات كي يعني يسمع الصحابة رضوان الله عليهم الجواب الذي كانوا يتمنون معرفته، لكنهم ما استطاعوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعد أن أنزل الله تعالى عليهم يمنعهم من كثرة السؤال ويمنعهم أن يسألوا فيما لا جدوى فيه. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم بعد هذه الآية ما كانوا يجرؤون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبون أن يأتي الأعرابي ويحبون أن يأتي الغريب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يسأل عما يجوش في نفوسهم. فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله عما يدور في خلد الصحابة ويجيش في نفوسهم، ولذلك كان هذا أحد الأسباب أو أحد الأشياء التي أدخلت عليهم السرور، والتي يعني كانت محل إعجاب، لأن كل من كان في نفسه سؤال ويجد هذا الشخص يطرحه فإنه كأنه يسرى عنه، وكأنه عندما يجذب الجواب يحمد الله تعالى على أن سمع الإجابة عما يدور في نفسه. ولهذا لما سألوا عن الساعة وقال لهم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قالوا: إذن ما أماراتها؟ أخبرنا عن أماراتها. هذا سؤال جبريل. قال: فأخبرني عن أماراتها. والمراد بالأمارات يعني العلامات. ما هي أبرز العلامات التي تظهر عند قرب الساعة وعند قيام الساعة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العلامات التي إذا حدثت ووقعت دل ذلك على قرب ودنو الساعة. والعلامات يسميها العلماء بأشراط الساعة، وأشراط الساعة يقسمها العلماء إلى نوعين: أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الأشراط الصغرى فتسبق الأشراط الكبرى، وأما الأشراط الكبرى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءت تتتابع، يعني ما يكون بينها أزمان طويلة، تتتابع. وشبه تتابعها بمثل عقد ينفرط، إذا كان عندك عقد فيه حب منظوم كاللؤلؤ أو غير ذلك من الأحجار التي تنظم. فإذا انفرط العقد انقطع حبل العقد تتتابع هذه الحبات في السقوط بحيث لا يكون بينها فترات طويلة. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى. وأما أشراط الساعة الصغرى فهذه أمور قد تكون يعني في ظهورها شيء من الأمور الاعتيادية فأول أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تلد الأمة ربتها. والمراد بأن تلد الأمة ربتها يعني أن تلد الأمة سيدها. وهذا فسره العلماء بأنه يكثر التسري وكثرة التسري تدل على كثرة الإماء والعبيد. وقد وقع ذلك فيما كان في أيام الفتح أزمان الفتح أزمان انتشار الإسلام حيث كان المسلمون يدعون الناس إلى الإسلام ويأمرونهم بالدخول في الإسلام ويمتنع الناس عن قبول الإسلام يفرضون عليهم الجزية إن كانوا من أهل الكتاب ويمتنعون عن دفع الجزية بل إنهم يناهضون المسلمين ويحرصون على مقاتلتهم. ولذلك يسلط الله المسلمين على الكافرين فيقاتلونهم وينتصرون عليهم ويحملونهم على الدخول في الإسلام ويغتنمون ويغنمون منهم فيأخذون الذراري ويأخذون الأولاد والنساء ويكون هؤلاء أسارى أو يكونون غنائم. وعندئذ يوزع القادة الغنائم على المقاتلين فيقع في يد كثير منهم السراري الجواري الولائد فيتسرونهم. ومعنى يتسرونهم يعني يعاشرونهن ويأتونهن فتحمل الجارية من سيدها. هذا الحمل الذي يقع عندما يكثر تكون المرأة قد أنجبت سيدتها أو أنجبت سيدها. ولذلك كثرت السراري. وهذا قد وقع كما ذكرنا في أيام الفتح أن تلد الأمة ربتها. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يعني أهل البوادي الأعراب. والأعراب جمع أعرابي والأعرابي هو الذي يسكن البوادي سواء كان من العربي أو كان من العجم. وكل من يتعاطى سكن البوادي ولا يسكن في الحواضر يسمى أعرابي. فأنك ترى هؤلاء يعني يتركون البوادي وينزحون إلى المدن ثم إنهم يعني يتحلون ويتصفون بصفات أهل المدن فيتركون رعي الشياه وينصرفون إلى أعمال الحواضر. ولذلك يشيدون المباني ويرفعون المباني ويبنون. وهذا ليس مقصورا على مكان دون مكان وعلى جهة دون جهة وإنما يشمل العالم كله. واليوم نحن لو استقرانا كثيرا من دول العالم نجد أن كثيرا من مواطنيها يعني في ما مضى من سابق الزمن كان جل عملهم وجل اهتمامهم إنما هو الرعي والزراعة ونحو ذلك، لكنهم بعد أن تدرجت ودخلت الحضارة ووصلت إليهم انقلبت حياة البادية إلى حياة حاضرة، وأصبح الناس يعني يهملون بعض الصناعات إما لعدم جدواها أو لوجود ما يغني عنها، وبدأوا بعد ذلك يشيدون المباني ويرفعون الدور ويرتفعون بالعماير. ولذلك نجد اليوم في العالم ما يسمى بناطحات السحاب في كثير من بلدان العالم، تبنى الأبراج العالية ونواطح السحاب بحيث إن المبنى يعني يفوق على 100 دور، بعض المباني وصلت إلى أكثر من 120 أو 130 دور طابق، وكل طابق يسكنه عدد كبير من الناس. فهذه أيضا من العلامات الصغرى، لكننا نلاحظ أنها من العلامات الطبيعية يعني التي يفعلها الناس وهم لا يحسون بأنها مما يقربهم إلى الآخرة. أما أشراط الساعة الكبرى فإنها على خلاف ذلك، لأنها تأتي على خلاف الأمر المعهود، ولأنها تأتي بهيئة غير طبيعية، فطلوع الشمس من مغربها هذا أمر غير طبيعي، ولذلك اعتبر من أشراط الساعة الكبرى. وهكذا كل الأشراط التي ذكرت، ومن علامات يعني الساعة الصغرى تتابع الأيام كما يذكر العلماء، وغيرها من الأمور التي نحن لا نزال نعدها أمورا تتوافق مع حياة الناس وتتناسب مع تطور الناس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها. وهذا الإخبار يعتبر ضربا من ضروب المعجزات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها ولم يكن في زمنه وجودا لها ولا مبررات لوجودها ولا مؤشرات لوجودها، ثم إنها وجدت وفق ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهي إذن من العلامات، علامات قرب الساعة، وإن كانت يعني يفعلها الناس دون أن يحسوا بأنهم يقدمون على الآخرة، وإنما يفعلونها كأنها أمر طبيعي. لذلك قال: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى يتطاولون في البنيان يعني يرفعون المباني والدور. وهذا كما قلت ليس خاصا ببلد دون بلد ولا بمكان دون مكان، وإنما هو على مستوى العالم. فاليوم لو استعرض الناس حواضر المدن، سواء كانت المدن الإسلامية أو المدن القديمة، لوجدنا أن مباني جديدة ظهرت ومدن جديدة أنشئت وناطحات سحاب ارتفعت، والناس لا يزالون يهتمون بأمر البناء وارتفاع البناء، وربما يعني اشتغل في هذا الأمر من كان من الأعراب ثم هجر البوادي وتوجه إلى الحواضر وانشغل بها. ولذلك قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة، أو أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق، يعني لما سمع جبريل عليه السلام هذه الأجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ومشى، انطلق يعني من حيث أتى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أصحابه بهذه الشخصية، فقال لهم علي بالرجل، هذا السائل ابحثوا عنه وردوه إلي أنا أريده. يقول عمر فانطلقنا كل توجه إلى جهة ولم نجد له أثرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل بعثه الله من فوق سبع سماوات ليجيب على هذه الأسئلة أو ليطرح هذه الأسئلة كي أجيبه فتعلمونها. وقد سبق أن أشرت في أول درس في هذا الحديث إلى أن هذا نوع من أنواع الوحي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، واستخدم فيه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في صورة سائل من أجل أن يعلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ألهم وألقي في روعه الإجابة على هذه الأسئلة، ولذلك أجاب جبريل. ولما كان هذا الأمر جبريل يعلمه وقد نزل به وهو الذي ألقى به في روعه، كلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قال له صدقت. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو بيان أن الإيمان والإسلام كل له معنى وله حدود. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما سئل عن الإيمان والإسلام إنما أجاب عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام، وكأنه يقول للناس إن الأولى بكم أن تعلموا هذا. أما مجرد تعريف الإيمان ما الإيمان أو تعريف الإسلام ما الإسلام فهذا قد لا يغني ولا يبين المراد، وهذا يعد من أسلوب الحكيم، من أسلوب الحكيم، لأن الله تعالى وجهنا وأرشدنا إلى ذلك. فقد جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما بال القمر يبدو في أول الشهر هلال ثم يصير في وسطه بدرا ثم يتضاءل فيعود في آخر الشهر ويكون محاقا، يعني إيش السبب في هذا؟ لماذا يحدث ذلك؟ لا شك إن هذه من الظواهر الكونية ومن السنن الكونية التي أوجدها الله تعالى لأسباب ولحكم. ولما كان هذا الأمر ربما يعني تفسيره وتفصيله قد لا يفيد الناس الفائدة المطلوبة في ذلك الزمان، لذلك جاء التوجيه من الله تعالى بأنه ينبغي السؤال عن هذه الظاهرة بما يعود عليكم بالنفع. فقال يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، يعني عن الأهلة القمر ما باله يبدو هلالا ثم يصير بدرا ثم يعود محاقا. فلفت الله النظر إلى ما ينبغي أن يسأل الناس عنه فقال قل هي مواقيت للناس والحج، يعني كان المفروض أن تسألوا وأن تعرفوا وأن تستفيدوا من هذه الأشكال المختلفة للهلال ومن هذه الأوضاع المختلفة للقمر، ينبغي أن تستفيدوا من هذه الأوضاع بما يفيدكم في حياتكم وفي أمور دينكم. ولذلك قال هي مواقيت للناس، فمنها توقيت شهر رمضان، ومنها توقيت معرفة الشهور ومعرفة الأيام ومعرفة الليالي، أن نعرف الأيام البيض والليالي، ليالي الأيام البيض فنصومها، أن نعرف الأيام، أن نعرف بداية الشهور حتى لا يختلط علينا شهر بشهر، وحتى لا يقع الناس فيما وقعت فيه الجاهلية من النسيئة، حيث كانوا يؤخرون الشهور ويؤخرون الأزمان كي يحققوا لهم بعض الأغراض. ولذلك لبهنا وقال قل هي مواقيت للناس والحج. هذا أيضا من الأسلوب الحكيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب جبريل عن الإيمان ولا عن الإسلام يعني من حيث التعريف، وإنما أجابه عن أركانها، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله في الإسلام، وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي داود الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إن عندنا بالعراق رجالا يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار، ويصنعون ما شاءوا. فقال ابن عمر أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. وهذا الكلام الذي يقوله ابن عمر رضي الله عنه والذي رواه يحيى بن يعمر هو تفسير لما جاء في الرواية الأولى من قوله إنه قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر، يعني ينكرون وجود القدر، ولهذا ترجم وفسر إنكار وجود القدر بما جاء من هذه العبارات، وهي قولهم إن شاء عملوا وإن شاء لم يعملوا، وإن شاء دخلوا الجنة وإن شاء دخلوا النار، ويصنعون ما يشاءوا، يعني لا يلتزمون بأوامر الله تعالى القدرية، سواء كانت في القدر الشرعي أو أنهم ينكرون القدر يعني القدر الكوني. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه يعني لهم بخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال جبريل، ثم قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد، قال لبيك، قال ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. وهذا الخبر وإن جاء على غير النهج الذي جاء في الرواية الأولى فهو يدل على أن الراوي رواه بالمعنى، ولذلك قدم وأخر، لكن لم يغير في المقصود. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال قال حدثنا حسن الزعفراني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا العوام بن حوشب عن محارب بن ذثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد. وهذا الحديث هو الحديث الأول لكنه جاء من طريق آخر، فقد رواه هنا في هذه الرواية محارب بن ذثار عن ابن عمر، وفي الرواية الأولى كان يحيى بن يعمر وعبد الله بن بريدة، فهؤلاء كلهم تتابعوا في رواية الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكانت هذه طرق يشد بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. يقول رحمه الله قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف، يعني لا يعرفه أحد من أهل المدينة. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجنابة؟ قال صدق. وفي هذه الرواية زيادة جملة وتغتسل من الجنابة. قال فعجبوا له منه أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدق. قال فعجبوا منه أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال صدقت. ثم ذهب. فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تدري من اسم الرجل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه، يعني قبل أن يعرفه، فلما عرفه عرفه صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أسئلة. سنة ركعتي الفجر ماذا يقرأ فيها من السور؟ وهل تجزي عن ركعتي دخول المسجد؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وكان يصليها في بيته لأن بيته عند المسجد، ثم يخرج ويصلي بالناس، وكان يحرص على أن يقرأ في هاتين الركعتين في آيات تتعلق بالتوحيد، إما أن يقرأ سورتين وهما سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، وكان أحيانا يقرأ آيتين، الآية الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويقرأ في الآية في السورة في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أو يقرأ سورتي الإخلاص، سورة التوحيد والإخلاص قل يا أيها الكافرون وسورة التوحيد قل هو الله أحد. وأما إذا دخل الإنسان جاء إلى المسجد بعد أن أذن لصلاة الفجر فالأولى أن يصلي ركعتين لا يزيد عليهما. إذا ما كان صلى الركعتين في بيته يصلي الركعتين على أنها سنة الفجر وهي تغني عن ركعتي تحية المسجد، ولا ينبغي له أن يصلي ركعتين تحية المسجد لأن تحية المسجد لا تغني عن ركعتي الفجر، وإنما ينويها بأنها ركعتا الفجر وهما تغنيان عن تحية المسجد. ما ينبغي له أن يصلي أربع لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه الترمذي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. لكن لو كان قد صلى الركعتين في البيت في بيته ثم جاء إلى المسجد يصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد صلاة لها سبب وهي دخول المسجد ما دام يريد أن يجلس. أما إذا كان قد صلى إذا كان لم يصلي تحية لم يصلي ركعتي الفجر في بيته وجاء إلى المسجد فيصلي ركعتين بنية ركعتي الفجر وهما تغنيان عن ركعتي تحية المسجد. وهنا أيضا نقطة وهي لو جاء الإنسان إلى المسجد قبل أذان الفجر الثاني فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، فإذا أذن لصلاة الفجر الأذان الصادق الأذان الثاني يقوم ويصلي ركعتين وهاتان الركعتان هما ركعتا الفجر. واضح؟ يقول إذا سهوت في النوافل هل يجب علي إتيان سجود السهو؟ الجواب إذا سهوت في ترك ركن أو في ترك واجب فإنه يلزمك أن تسجد سجود السهو. إيش؟ ما نسانا؟ يقول إذا جاء الإنسان متأخرا ودخل المسجد في صلاة الفجر عند إقامة الصلاة ماذا يفعل؟ أهل العلم هنا إجاباتهم تختلف. يقولون إذا كان بإمكانه أن يصلي ركعتين قبل أن تفوته الركعة الأولى يعني قبل أن يركع الإمام يصلي ركعتين خفيفتين ويدخل مع الإمام، أما إذا جاء والإمام قد شرع في الصلاة ولا يمكنه أن يصلي ركعتين فيدخل مع الإمام وبعد أن يصلي صلاة الفجر له أن يصلي ركعتين ركعتين اللي هي ركعتا الفجر يؤخرها إلى ما بعد الصلاة، فإن شاء صلاها بعد الفجر مباشرة. فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال له على سبيل الإنكار منكر الفجر أربعا أو الصبح أربعا، فلما فرغ الرجل من صلاته قال يا رسول الله لم أكن قد صليت ركعتي الفجر، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته مشعر بأن أهو أقره على ذلك. ويستحسن كثير من أهل العلم أنه ينبغي لمن فاتته ركعتي الفجر وجاء والإمام يصلي يدخل مع الإمام ويصلي معه الفجر ثم ينتظر إلى أن تطلع الشمس وبعدها يصلي ركعتي الفجر، لأن الصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها. فينتظر حتى تطلع الشمس، عندئذ يصلي حيث أصبحت الصلاة جائزة وليس منهيا عنها، فكأنه يصليها على سبيل القضاء. يقول: إذا سهوت في النوافل هل يجب علي إتيان السجود؟ نحن قلنا إذا ترك ركنا فيعيده يأتي به، يعني لو أن إنسان مثلا دخل يصلي ركعتي تحية المسجد وكبر ولم يقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع، وبعد أن رفع من الركوع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، ماذا يفعل؟ نقول له يلغي ما بعد التكبير إلى المحل الذي وصل إليه ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، ثم يركع، يعني يلغي ما فعله بعد ترك الركن فيعيد الركن ويأتي بما بعده، وإذا أكمل صلاته قبل أن يسلم يسجد سجود السهو. وهكذا لو ترك واجبا من الواجبات لأنها هي التي يسجد لها، أما لو ترك سنة مثل من قرأ الفاتحة ولم يقرأ سورة بعدها، أو اكتفى بقول سبحان ربي العظيم مرة أو سبحان ربي الأعلى مرة، أو نسي تكبيرة من التكبيرات النافلة السنة، فإنه في هذه الحال لا ضرورة لسجود السهوي، حيث إن السنن تركها فيه يعني يحتم فيه سعة، وأنه محتمل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يؤاخذه على ذلك. ثمة سؤال آخر: إذا سهوت أنا مأموم فهل يجب علي سجود سهو؟ إذا كنت سهوت في شيء تفعله مع الإمام، إنسان مثلا يصلي وركع الإمام وقد سهى عنه ثم تنبه بعد أن رفع الإمام من الركوع أو مثل ذلك في السجود، فإنه يأتي بما فاته ويدرك الإمام، لكن لو سهى مثلا لم يقرأ بسورة بعد الإمام، صلاة سرية والإمام قرأ الفاتحة وقرأ غيرها وهو اكتفى بالفاتحة، يعني أخل ببعض الأمور التي يفعلها في الصلاة، ففي هذه الحال يقول العلماء إن الإمام يتحمل ذلك ولا يلزمك أن تسجد سجود السهو، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. الأصل أن الإنسان يعتبر عمرة واحدة في سفره، لكن لو مثلا جاء وأدى العمرة ثم أن له أن يأتي بعمرة ثانية لقريب له، كأن يعتمر عن أبيه المتوفى وعن أمه الميتة أو عن قريب له، توفي صديق أو أخ وهو يرى أنه قد لا يتمكن من العودة مرة ثانية بسفر جديد، وخرج من مكة أو كان في مكة وأراد أن يعتمر مرة ثانية، يخرج إلى الحل ويحرم ويأتي بالعمرة، وهذا الفعل وإن كان جائزا لا نستطيع أن نقول ليس بجائز، لكن ما كان الصحابة يفعلونه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في عمره 4 مرات، كل مرة يخرج فيها من المدينة، وفي السنة التي دخل فيها مكة فاتحا ذهب إلى الطائف وفتح الطائف، وهو في عودته من الطائف اعتمر من الجعرانة. لكن جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هي وبقية الزوجات وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر عدد من خرج معه من المدينة 10,000 شخص، وبينما هي في الطريق وصلت إلى منطقة أو مكان يسمى سرف، وهو قريب من مكة، ما بعد مسجد التنعيم أو قبل مسجد التنعيم وأنت متوجه إلى مكة، وإذا بها رضي الله عنها حاضت، وكانت قد أحرمت بالعمرة، وكان ذلك يعني الحدث يصادف أو صادف اليوم الثالث من أيام الحج، والمدة التي ينزل عليها دم الحيض مستمرة إلى يوم عرفة. إذن فما كانت عندها إمكانية لأن تعتمر، ولذلك لما أحست بأن العمرة ستفوتها جلست تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها أو في خيمتها، فقال لها: ما يبكيك؟ ثم قال لها: لعلك نفستي، يعني جرى عليك دم الحيض. فسكتت رضي الله عنها يعني على سبيل الحياء، فقال لها: أدخل الحج على العمرة. فجعلها قارنة بعد أن كانت تريد التمتع، وقال لها: افعلي ما يفعل الحجاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت. وكانت رضي الله عنها في فعلها هذا قارنة، يعني محرمة بالعمرة وبالحج. ولما انتهوا من الحج وطهرت في يوم عرفة اغتسلت، وفي يوم العيد ذهبت وطافت وسعت وأدت مناسك العمرة والحج، ورجعوا إلى منى. ولما كان اليوم الثالث من أيام منى أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من منى والرحيل إلى المدينة، وذهب إلى مكة ليطوف طواف الوداع، فقالت: يا رسول الله، أنا أريد أن أعتمر. قال لها: أنت اعتمرتي مع الحج؟ يعني قالت: لا، كل نسائك دخلوا بعمرة، أدوا عمرة كاملة وأدوا حجا كاملا، وأنا ما اعتمرت، يعني كأنها ما أدت عمرة منفصلة. واستأذنته في أن تعتمر، فأذن لها وطلب من أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أن يذهب معها إلى التنعيم، إلى أدنى الحل، وذهب معها إلى التنعيم، فأحرمت من الحل، ثم دخلت مكة وطافت وسعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم في المحصب. فلما وصلوا بعد أن أدت العمرة قال للناس: هلموا، ورحلوا من مكة إلى المدينة. فهذا الفعل فيه دلالة على أنه للإنسان أن يعتمر بعد الحج، وأن يؤدي عمرة ثانية بعد العمرة الأولى في السفر الواحد. لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا يعني قد يكون فعلا خاصا بعائشة، أو يرى أن هذا الفعل خاص بمن كان على صفة وهيئة كصفة عائشة رضي الله عنها. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن هذا الحكم عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لعائشة وأدت العمرة ما قال لها إن هذا خاص بك، والأصل في الأحكام أنها على سبيل العموم، ولذلك قال بجواز إتيان العمرة من التنعيم لمن كان في مكة، وإن كرر العمرة في السفر الواحد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما بقية السؤال يقول لو عديت العمرة وحلقت شعر راسي ثم أتيت بعمرة ثانية كيف أصنع؟ أهل العلم يقولون إذا كان حلق شعر راسه أو كان أصلع فإنه يمر بالموسى على رأسه وإن لم يظهر شعره. لكن كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان أبو هريرة رضي الله عنه، إذا حج أو اعتمر يحلق شعر رأسه ويأخذ شيئا من لحيته ويجز شاربه. فإذا كانت لك لحية وقلت كنت قد حلقت شعر رأسك، يمكن أن تأخذ شيئا يسيرا من أطراف اللحية، فإن هذا يعني القص والأخذ يغني. وهذا لا يعني أننا نأذن للناس أن يحلقوا لحاهم ويجدوها فرصة يحلق شعر لحيته ويقول أنا أتحلل بحلقها، لا، فإن حلق شعر اللحية محرم. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان، وهكذا أبو هريرة، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة. فإن كنت ذا لحية خاصة إذا كانت كثة وهي أكثر من قبضة، يمكن أن تأخذ منها إذا حلقت شعر رأسك في المرة الأولى. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعتمر إلا إذا طلع شعر رأسه، يعني إذا أدى العمرة ينتظر حتى ينبت الشعر ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى كي يتمكن من حلق الشعر، والله أعلم.